Yeah.

أو كالذي مر على فانظر إلى طعامك قال فلم تك أتعلم

والله واسع العليم. صدقت عليه فيما كل قلت قولك الحق كل نفس ذائقة الموت وأيتما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلاوة المباركة رابطل على ما سمع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي القارئ. الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلقد حمل العقبة وما أدرك ما العقبة فك أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. الله أكبر. والنهار الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله أكبر الله صدق الله العظيم.